ما الحكم في الذي يقرأ القرآن وهناك بعض الكلمات لا يستطيع أن ينطقها صحيحة؟ يجتهد والحمد لله يؤجر. يجتهد يتحرى ويسأل أهل العلم ويقرأ على أخوان الطيبين حتى يتفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام المرضى. والذي يقرأ القرآن وهو عليه ساق ويتتعتع فيه له أجران، هذا فضل من الله جل وعلا. فالمقصود أن الماهر البصير الحاذق إذا قرأ خاصا لله وتعظيما لله مع السفر الكرام يعني في المرتبات العالية. أما الذي يقرأ القرآن وهو عليه ساق ويتتعتع فيه يعني عنده فيه بعض الضعف، فهذا يجتهد ويتحرى وهم أجر له أجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.